Hanım Allah yükremez. Bitmişti. Hey Abdu. نعم يا شيخ. قول يا عم. عليك تعبان الله يفتح عليك اللهم تجلى عليك يا شيخ Thank you. نعم يا شيخ. مالكش تبطل خالص يبطل انت ما تبطلش بقى ويفصل عن النور ما دام انت بقى فتحت علينا مش عايزين نبطل اه لا احنا عايزين جايين ننضف ودنا يا عم الشيخ الله يكرمك بالتالي ننضف ننضف اه اللهم صل على محمد صلي عليه اللهم صل على محمد دي حاجه جميله خالص الله الله الله صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جمال جاي مولانا اللهم صل على محمد الأنوار عليك يا مولانا، ربنا فتح عليك ما شاء الله. اللهم صل على محمد. الله الله الله الله. صلاة النبي ثاني دي. اه عم فوزي الله يخليك، الله يخليك عم تصير صعبين. نعم الله يزيدك. بسم الله بحسن ربك الله الله الله الله ما يفتح عليك حاجه، ربنا يزيدك كمان وكمان. حاج احمد ابو شعبان الله يفتح عليك يزيدك يا رب. كده يا شرفي مهندس ربنا يفتح عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جميلة قوي. تحرمناش يا عم الشيخ الله يخليك. واحد لي منك وحدو والله Thank you. عليك من جمال ده ما يفتح عليك يا ابو شعبان ربنا يزيدك ما يفتح عليك يا ابو شعبان ربنا كبير ربنا كبير ما تطلعش الامور يا بنت ربنا كبير الحمد لله على محمد بقى ربنا يزيدك يا كمال بسم الله المهندس السيد عطيه طاري المدير بمركز مدينه بيلا حياتنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.